ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله في أبواب سابقة ما يتصل بالتنجيم والكهانة ونحو ذلك، والتي يكون من شأنها أن الإنسان يتعلق بهذه الأشياء بالكهان والمنجمين ويصرف لهم شيء من العبادة، إما خوفا منهم أو محبة لهم أو تصديقهم في أمور الغيب وما إلى ذلك. فكأنه ناسب أن يذكر بعد هذا ما يتصل بالمحبة، مثل ما أن الخوف لا يجوز أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فالمحبة كذلك لا يجوز أن تكون إلا لله. فالمحبة هي مدار الإيمان، هي ركن الإيمان، محبة الله سبحانه وتعالى وما يتفرع عنها من محبة الشرع، محبة الأنبياء، محبة الملائكة، محبة كتب الله ووحي الله وشرع الله وعباد الله الصالحين، فكل هذا يتفرع عن محبة الله سبحانه وتعالى. فأراد أن ينبه، يورد هذه الآية ويبوب عليها. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية عن المشركين والكفار كما سمعنا في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فالناس عموم الناس، الكفار من باب أولى، وقد يدخل في هذا من المسلمين من قصر في هذا الجانب، من قصر فيه وفرط. من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والنظير والمساوي. فهؤلاء المشركون يتخذون من دون الله أنداد من الأصنام، من الأوثان، من معبوداتهم، إما أن تكون معبودات بشرية أو وثنية ترمز إلى أشخاص وأناس من الصالحين أو غيرهم. فهذه الأنداد أولئك الكفار يتخذونها من دون الله، يتخذون من دون الله أنداد، يجعلون لهم أي ند لله، مساوين له، مساوين له، معادلين له في المحبة، في المحبة، في الإيمان بهم، لا في الخلق والرزق والتصريف والتدبير. هم لا، هذا لا يعدلون بالله أحدا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في عدة آيات: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، من نزل من السماء ماء ليقولون الله. فأمور التدبير والخلق والرزق والتصرف في الكون المشركون الأوائل هذه يسلمون بها لله، أنه سبحانه وتعالى منفرد بها. وكان مقتضى الأمر، مقتضى العقل، مقتضى المنطق السليم، أنكم إذا آمنتم بانفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتصريف والتدبير أيضا أن تفردوه بالعبادة، هو الحق بها. ما دام لا يشركه أحد في هذه الأمور، كذلك لا ينبغي أن يشاركه أحد في عبوديته سبحانه وتعالى وفي محبته الخالصة. لكنهم متناقضون، هذا شأن الكفار، التناقض. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أي يتعلقون بهم ويقدمونهم ويتابعونهم كحب الله، كحب الله، إما كما يقول بعض المفسرين كحب المؤمنين لله، أي هؤلاء الكفار يحبون أندادهم بزعمهم مثل حب المؤمنين لله، أو كما يرى البعض، كما يرى أو يتصور من حالهم أنهم يحبون أصنامهم وأندادهم هذه التي اتخذوها من دون الله كحب المؤمنين لله كما يحب المؤمنون ربهم. فهؤلاء يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون ربهم. لكن الله سبحانه وتعالى أخبر كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أصدق حبا وأخلص وأكثر، فأشد حب الله من حب هؤلاء لأصنامهم. فهم إن كانوا يحبون أصنامهم بزعمهم كما يحب المؤمنون الله سبحانه وتعالى، لكن الحقيقة إذا امتحنوا في محبتهم لهم فإنهم يخذلونهم، يكون بينهم من التخاذل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عن تبرؤ بعضهم من بعض يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا والضعفاء والمستكبرين. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيكون منهم نوع من التبرؤ والتخلي، وهذا ما يدل على أنها محبة، وإن كانوا يزعمون أنها مثل محبة المؤمن لله فليس كذلك، بل المؤمنون أشد حبا لله. ومن أهل التفسير من يقول لا، بل المقصود أنهم يحبونهم كحبهم لله، فهم يحبون الأنداد ويحبون الله سبحانه وتعالى، يحبون الأنداد كحبهم لله. فالضمير يعود إلى الكفار، كحبهم لله أي مثل ما إن الكفار لهم نوع محبة لله فأيضا يحبون أندادهم كحب الله. لكن المؤمنين أخبر الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم مخلصون محبتهم، لا يشركون مع محبة الله أحد، لا ند ولا غيره، لا ولد ولا أنداد ولا والد ولا شيء من ذلك. فكانت محبة المؤمنين خالصة، بينما محبة هؤلاء مشروكة مخلوطة، ليست خالصة ولا صافية لله سبحانه وتعالى. فهذان قولان في معنى الآية، كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في عدة آيات في شأن المحبة ودليلها وعلاماتها، كما في قوله جل ذكره في يسمونها آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قيل إنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يقولون إننا نحب الله وكذا وكذا ويثنون على أنفسهم ويزكونها، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية امتحان للمحبة، لأنها مجرد دعوة، فهذه الدعوة كل يدعيها، حتى اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فالدعوة ما لم تحقق بدليل وعلامات ظاهرة فهي مجرد دعوة لا تصدق ولا يلتفت إليها. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال بدليل المحبة وعلامتها إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن هؤلاء الذين كثير ما نسمع بين صفوف إخواننا من المسلمين هدانا الله وإياهم أنهم يجادلك في هذا، وأنه محب لله غاية المحبة ومحب للرسول عليه الصلاة، لو تطلب منه أمر بسيط مخل فيه، يكون يجر إزارة يجر ثوبه، قصر ثوبك إن شاء الله ما يكون إلا خير، أنا ما فعلت تكبر أنا ما، ويمشي من هذا القبيل. وين المحبة؟ المحبة الصادقة الخالصة يفزع الإنسان إلى أي شيء يخل بها ولا يطابق محبوبه ولا يتابع فيه، يبادر بالكف عن ذلك، أو إذا كان أمر بادر إلى عمله، إذا علم أن الله أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا الأمر بادر إليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ثمرة هذه المحبة ونتيجتها وفائدتها يحببكم الله، شيء عظيم أن تحصل على محبة الله، أن تحصل على محبة الله هذا أمر عظيم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لكن ابدأوا أنتم بالمتابعة، المتابعة الصادقة وعدم التردد، إذا بلغك شيء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لك أن تتردد، ولا كما يقول العوام يعني تفلسف فيه، ما هو الحجة ما هو الدليل، ما على سبيل التعنت، وإلا كونك تسأل عن الدليل لا حرج، إذا كان سؤالك عن الدليل من أجل التثبت هذا شيء طيب، لكن بعضهم يسأل عن الدليل تعنت وعناد، فهذا لا يصلح. وأيضا في في في في مثل هذا قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، تبادل المحبة، يحبهم ويحبونه. الله سبحانه وتعالى أخبر عن محبته إياهم وهم يحبون الله، ثم ذكر علامات محبتهم لله، علاماتها، ذكر علامات هذه المحبة، يحبهم ويحبونه. ماذا؟ كيف حالهم؟ ما شأنهم؟ أذلة على المؤمنين، هذا واحد. أعزة على الكافرين، هذا اثنين. يجاهدون في سبيل الله، ثلاثة. ولا يخافون، لا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. هذه أربع حالات، أربع علامات ذكرها تصديقا ودلالة على المحبة، فهم أذلة على المؤمنين. كما ورد عن عطاء رحمه الله أنهم على المؤمنين رحماء، كما قال الله جل ذكره: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم على المؤمنين كالولد مع والده، كالعبد المطيع مع سيده، رفقا ورحمة وشفقة. بينما يقول هم على الكفار كالأسد الشرس، على الكفار أشداء شرساء، لا يبالون بهم، لا يبالون بهم ولا يحترمونهم إلا إن كان من أجل دعوة يتألفونهم، أما إذا لم يكن هناك دعوة فلا يبالون بهم ويحتقرونهم، ويحتقرون، بخلاف الحال للأسف الآن انعكس الأمر. كثير كثير للأسف من المسلمين انقلبت الموازين عندهم، أشدة على المؤمنين، أعزة على المؤمنين، أذلة على الكافرين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا مخل بالإيمان، مخل إخلال شديد، قد يكون صاحبه منافق، منافق إذا كان بهذه الحال. نحن ينبغي أن يتواضع بعضنا لبعض، يتواضع بعضنا لبعض، ويرفق بعضنا ببعض، ويلين جانب بعضنا لبعض، هذا الذي ينبغي. بينما مع الكفار، ثم بل مع فسقة المسلمين الفجرة الذين لا يقدرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحكام الله، ينبغي كذلك أن يكون نوع من الشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يكون في نوع من الغلظ، إلا كما قلت إذا كان بصدد الدعوة والتألف، فهذه حالات المستثنات، حال الدعوة تألف العاصي، تتألف الكافر، فلا حرج أن ترفق به وتخاطبه. الرسول صلى الله عليه وسلم في حالات من حالات الدعوة كان يخاطبهم بما يليق بأحوالهم، فإذا لم يجد منهم إلا العناد والبعد والانصراف فلا ينبغي المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، تنبغي المداهنة في دين الله. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. لا شك أن الذي يقدم روحه لله، يقدم نفسه لله، هذا في غاية المحبة، هذا محبته صادقة. ولا يخافون في الله لومة لائم، من لامهم في هذا الأمر أو انتقدهم لا يبالون به، لا يلتفتون، يلومونهم. فهؤلاء الذين يلومون المؤمنين، يلومون المجاهدين وينتقصونهم ويزدرونهم، يقول حمقى ومن هذا القبيل، لا يلتفت إليهم. هؤلاء الذين على الصراط المستقيم، هؤلاء الذين يحبون الله ويحبهم كما أخبر في الآية: إذا صدقت نياتهم، إذا صدقت نياتهم جهادا في سبيل الله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه. هنا كلام للشارح جيد عن المحبة لو قرأ. وذكر لها أربع علامات، إحداها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناها أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم، فلما ضمن أذلة هذا المعنى داه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشد على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوى المحبة. العلامة الرابعة: أنها لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، فكان فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نشوف الفقرة اللي بعدها بعد هذه الفقرة. وقال رحمه الله تعالى أيضا: لا تحد المحبة فينا. لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها ووجودها. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشاهدها وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد. قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء عن أستار غيبه. فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. فهذا كلام أحد العارفين الجنيد رحمه الله، من أئمة السلف، من أئمة الصوفية الذين كانوا على الصراط المستقيم. الجنيد بن محمد بن جنيد أبو القاسم، أثنى عليه الأئمة الذهبي وابن تيمية، وتتلمذ على الكبار، توفي في آخر القرن الثالث رحمه الله. فهو رئيس جماعة من الزهاد حقيقة. فكلامه لا شك كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله يعني ينطق بالحكمة. فهذا كلامه عن المحبة، أنها الاستسلام التام لله، إن تكلم فعن الله، فهو مع الله وبالله ومن الله وإلى الله، كل أموره مفوضها إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فهو في غاية التفويض والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا شأن المؤمن. لكن ينبغي عندما نقول هذا من أئمة الصوفية، ليس مثل هؤلاء المتأخرون، فقد ظلوا كثيرا، ظلوا عن سواء السبيل أئمتهم وكبارهم للأسف، وعامتهم، وانطلقوا على جهل. أما المتقدمون كالجنيد والحارث المحاسبي والداراني ومن بعدهم الجيلاني عبد القادر رحمهم الله، فكانوا هؤلاء أئمة فقهاء علماء زهاد، زهاد حقيقة. ليس هؤلاء الذين يدعون التصوف وهم لصوص، لصوص أموال ولصوص شهوات، نسأل الله السلامة والعافية، وأن الله يهدي من كان منهم لا زال في ضلاله. فهذا كلام عن المحبة، يعني محاولة تفسيرها، وأيضا يذكر شيء من أسباب المحبة لعلنا نسمع هذا. وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة. أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. فهذه يعني تلاوة القرآن وتدبره والعناية به، هذه من أعظم أسباب المحبة. إذا كنت فعلا تريد محبة الله سبحانه وتعالى وتحقيقها، فاجتهد في هذا، لأن القرآن هو معدن الأسرار والأحكام والحكم. فأنت تتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، أصدق الكلام، ومن أصدق من الله حديثا. فينبغي أن تكون وقتك في كتاب الله، تلاوة وتدبر وحفظ، إن لم تكن تحفظ تتلوه في صلاتك في غير صلاتك. فهذا من أسباب المحبة. أيضا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض. الفرائض ينبغي أن تعتني بها وتحرص، ثم أيضا تنتقل إلى تستزيد من النوافل، نوافل الصوم، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الذكر إلى آخره. وفي حديث الولاية: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه، إلى آخر ما جاء في الحديث. إذن هذا سبب عظيم من أسباب المحبة، أنك تستكثر من النوافل. لكن أيضا قبل هذا كل شيء تنقية النفس، تهذيب النفس، لأنك إذا كان عندك إناء مثل القربة أو شيء من هذا وتصب في ماء وهو مخروق، تصب مهما صبت ما يفيدك. فأنت إذا كان عندك نوع من المعاصي، مبتلى بالغيبة، مبتلى بالنميمة، بالإسبال، حلق لحية، إطالة شارب، ما من هالأشياء، وتصلي وتصوم، هذه التسربات لا تزال بك حتى تتسرب حسناتك، أن تحصل حسنات. لكن هذه الذنوب خاصة المستمرة منها، المستمرة التي دائم الإنسان كل يوم هذا الثوب يلبس 24 ساعة، في كل ثانية أنت تعصي الله بالإسبال، مسبل في كل ثانية أو أقل من الثانية، حالق اللحية في كل لحظة أن تعتبر ملازم لهذه المعصية، مطيل لشاربك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحف الشوارب، أحف الشوارب، لا يزال يطيلها ولا يأخذ منها ولا يلتزم ولا يأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت في كل لحظة مقارف لهذه المعصية، بخلاف المعصية التي الإنسان يأتيها ويكف عنها. إنسان أخذ الرشوة مرة وانتهى، انتهى الأمر، وإن كان قد يكون هذا ملازم له في مطعمه ومشربه، لكن نفس أخذها انتهى في حال معين. ابتلي بزانية، ابتلي بشرب خمر، شرب الخمر مرة وكف عن هذا، هذه كبائر. لكن الصغائر الناس يحتقرونها ولا يلتفتون إلى أنها دائمة معهم مستمرة. التجار يدركون أن الشيء البسيط الهللة، لكن مع كثرتها يحققون منها أرباح كثيرة إذا تكررت واستمرت. كذلك الذنوب، نسأل الله العافية، الذنوب يحتقرها من يحتقرها، لكن لا يلتفت إلى أولا أنه يعصي الله سبحانه وتعالى ويعصي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها مستمرة معه. فأقول إذا استكثر منها النوافل كما أخبر عليه الصلاة والسلام من تلاوة القرآن والصيام والصدقة والصلاة، فإنه يصل إلى درجة الولاية، يكون ولي لله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا حذره الله سبحانه وتعالى فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل إلى آخرة. إيه نعم، أحسن الله عليكم. الثالث، دوام الذكر على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. هذا الذكر من أعظم الأسباب ومن أيسرها وأسهلها، ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالذكر على أنواع ما ورد عن الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن. القرآن هو أعظم الذكر، هو أعظم الذكر وأجل الذكر، تلاوة القرآن مع ما ورد من التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، فيستكثر منه، ولا يزال لسانك رطب من ذكر الله، فيعود الإنسان نفسه. لكن أيضا ينبغي أن يواطئ القلب اللسان، ما تقول هذا وقلبك يعني بعيد، بل تتدبر عندما تقول الله أكبر، تعرف معنى هذا الكلام، أكبر، أكبر من شهواتك، أكبر من أمورك، أكبر من مشاغلك، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. فتدبر هذه الكلمات، هذه الأذكار، قلبك يكون مع لسانك وحالك كذلك. إذا المفهوم من هذا أنه لا يؤثر الذكر في عمل الإنسان وفي محبته وفي عمله إلا إذا استشعر ما يكون، هذا أفضل. لكن في الحقيقة الذكر باللسان حتى ولو القلب مثلا غفل فيؤجر على هذا، لأنه عمل جوارح. لكن لا شك أن مواطأة القلب هذا الذي يفيد الإنسان في ذكره، يفيده من ناحية استكثار الأجر والثواب، ومن ناحية أيضا تحقيق آثار الذكر في نفسه وفي عمله. وإلا حتى لو ذكر الله وقد يكون غفل عن تدبر هذا الشيء، فهو يؤجر على هذا العمل الذي حصل منه ما دام أن ذكره لله سبحانه وتعالى، لا نفاقا ولا رياء ولا سمعة. الرابع، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. نعم، هذا واضح، تؤثر محاب الله سبحانه وتعالى على شهواتك ورغباتك. أما إذا كان إنسان إذا وقف على مفترق الطرق بين أمر يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه ويحبه الرسول عليه السلام، وبين أمر تحبه أنت وتنزع نفسك إلى هذا الشيء، فإذا بك تصرف النظر عن ما يحبه الله ويحبه الرسول عليه السلام، وتأخذ برغبتك وشهوتك في مأكول أو ملبوس أو تعامل أو ما إلى هذا الشيء، يعني معاملة صفقة. قيل لكن فيها شيء، فيها شبهة، إما بضاعة حرام أو فيها غش أو ربا. قلت يا رجل إن شاء الله ما يكون لخير، ومضيت. وتعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الأمر، لا يحب هذا الشيء، مع ذلك آثرت شهوتك. إذا ما حققت المحبة حتى تؤثر محبة الله. الشيء الذي يحبه الله تنصرف إليه، وتترك ما لا يحبه، ما يكرهه الله ويبغضه فتتركه وتصرف نفسك عنه. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فأسماء الله سبحانه وتعالى، أسماؤه وصفاته، الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت عندما تتدبر أسماء الله جل جلاله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، تقف عند كل كلمة عزيز جبار قوي قادر. إذن ما بالك، لماذا تخاف من الكفرة؟ لماذا تخاف من الأشياء؟ لماذا تجامل؟ ألست تؤمن أن الله هو القادر القاهر القوي الجبار الكريم الرزاق؟ من يقطع رزقك؟ لماذا تتردد؟ لماذا هذا الخوف؟ سلم أمرك لله سبحانه وتعالى. إذن أنت لما تتدبر أسماء الله وصفاته وتقف عند صفة، كل صفة مؤمن بها معتقد لها، والله لا تبالي بالكون كله، تنطلق بقوة الله وبفضل الله. والحديث كما سمعنا حتى يكون يعني يسمع بسمع الله، يبصر ببصر الله، يبطش، يكون الله سبحانه وتعالى يدك التي تبطش بها. فهذا لا شك مما تحصل به المحبة، فنسأل الله أن يرزقنا إياها. السادسة مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. فهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ما يكون الإنسان سيء الظن، يعني يرى بعينه نعم الله وإحسانه وبره وكرمه، ما ينظر إلى الأمور التي قد المرض والمصائب لها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وإلا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه حليم رحيم حكيم كريم جل جلاله ما يؤخذهم. فما نرى من مصائب إما بالأفراد أو بالمجتمعات أو بالدول هي ببعض ما كسب، ببعض مكاسبنا من الذنوب والتقصير، ببعض ما اقترفنا. فأنت انظر إلى نعم الله، إلى نعم الله وفضله وكرمه وعفوه وصفحه جل جلاله، فهذا أحرى أن يزيد إيمانك وتتحقق لك المحبة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه سبحانه وتعالى. فلا شك هذا من أعظم الأسباب، انكسار القلب، الخضوع الخشوع لله جل جلاله، استصغارك نفسك وإذلال نفسك لله ولإخوانك المؤمنين، وتحقيق التواضع. إذا تواضعت لإخوانك ثم قبل هذا تتواضع لله جل جلاله، ويبدو هذا عليك انكسار قلب ودمعة عين. ولذلك في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع وعين لا تدمع. فلا شك أن دمعة العين دليل على خشوع القلب وخضوع لله وانكساره بين يديه. الرسول عليه السلام في مواقف متعددة في غزوة بدر وغيرها يظهر من الانكسار والتذلل ما يعني يدل الدلالة الكافية للمؤمن على أن هذا هو سبيل تحقيق محبة. حتى رفق أبو بكر يقول ارفق بنفسك يا رسول الله. وفي يوم عرفة ورد أنه عليه السلام كان يرفع يديه يدعو كهيئة المسكين المستضعف بين يدي الله جل جلاله، وهو النبي الكريم أفضل البشر أفضل الخلق سيد الأولين والآخرين. إذن لابد لك نوع من الانكسار والخلوة، تخلو بالله في زاوية في مكان كما سوف يذكر المؤلف، فتخلو وتدمع عينك دليل على خشوع القلب، وتبكي وتتضرع، فلا شك أن هذا مما تتحقق به المحبة. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. فالخلوة إذا كانت في هذه الساعة من ساعات الليل حين يتنزل الله سبحانه وتعالى، أو يوم عرفة كذلك الله سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة، ساعة الجمعة آخر ساعة من الجمعة، هذه الساعات المفضلة حاول أن يكون لك نوع من الخلوة، إما خلوة حقيقية أو على الأقل خلوة ذهنية تبتعد وتصرف ذهنك عن الأشياء والناس وتتصل بالله سبحانه وتعالى، أو خلوة بدنية تبتعد تنظر لك جانب من المسجد أو من غرفتك أو بيتك في هذه الساعات العظيمة، ومصليا ذاكرا تاليا للقرآن باكيا متضرعا، فهذا من أقوى أسباب تحقيق المحبة. والوقت هو الثلث الأخير، الثلث الأخير من الليل. التاسع، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. ولا تتكلم إلا إذا يمكن، إلا إذا ترجح، إلا إذا يمكن. فهذا أيضا لا شك أن اختيار الأصحاب والقرناء والأصدقاء من أسباب تحقيق المحبة أو من أسباب فواتها وعدم تحقيقها، فإن كانوا صالحين من أهل الخير والصدق والصلاح فأنت تزداد بهم صلاحا ويقودونك إلى الله وتتعاونون على البر والتقوى، وإن كانوا خلاف ذلك فهؤلاء يعني لا يزيدونك إلا وبالا ويضيعون وقتك ويضيعون دينك ويضيعون مالك، فاحرص على أن تختار أصدقائك وأصحابك من أهل الخير والفضل الذين دائم كلامهم في الخير والذكر والكلام عن العلم والعلماء ثناء عليهم ودعاء لهم، ولا تكون المجالس مجالس غيبة ونقد وتتبع السقطات لأهل العلم وأهل الدعوة، هذا ما يصلح، هذا ما تتحقق به المحبة بل تتحقق به البغضاء، البغضاء بين الناس وبين المسلمين وبين الشباب، لأن نلاحظ بعض الشباب هداهم الله هذا شأنه، استعراض الخطباء واستعراض الأئمة واستعراض الدعاة والعلماء، هذا طويل وهذا قصير وهذا ما أعرف فيه، ما لك هذا الشأن، أنت لست من أهل هذا الشأن، اتق الله، هذا له من يقوم به، إن كان من ناحية تصحيح الأخطاء فأهل العلم يصحح بعضهم لبعض بالأدب الذي تعلموه، أما عامة الناس والشباب الذين لا زالوا في أول الطريق ويجعلون ليس نقدا حقيقيا بل هو نوع يستمرئون فيه الغيبة والتنقص والتندر بأهل العلم والدعوة، فلا ينبغي هذا، لا ينبغي. فلذلك اختر جلسائك ممن يقدرون العلم والعلماء والدعاة والمصلحين ويحسنون بهم الظن، نفوسهم طيبة طيبة رضية، فهؤلاء هم الذين تزداد بهم محبتك لله وقربك من الله. العاشر، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. هذا خاتمة الأسباب، لأنه لو توفرت الأسباب السابقة من تلاوة القرآن والفرائض والنوافل واستكثار منها والخلوة وقيام الليل، لكن هناك أسباب تمنع، يعني مثل أكل الحرام، ما الفائدة إذا كان الإنسان مبتلى بأكل حرام يتعاطى الرشوة أو يبيع بيع من أنواع البيوع المحرمة أو يبيع أشياء محرمة أو ما إلى ذلك أو الربا أو غير ذلك، أو عنده قطيعة رحم ملازم لها قاطع رحم عاق لوالديه نسأل الله السلامة والعافية، ما يفيد قيام الليل، لو قام من الليل وبكى وتضرع، ومر بنا مرارا حديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام، انظر حالة التضرع التي وصف بها عليه الصلاة هذا الرجل، أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، أنى يستجاب له، لأن بعض الناس نسأل الله يهدينا وياهم للخير والصلاح والتوفيق يكثر من الطاعات وصيام يوم الاثنين والخميس وأيام البيض وصدقات، لكن يتساهل في أشياء، يعمل في البنك، ماذا ما دمت تعمل في البنك هذه الحسنات ضاعت عليك، كما جاء في الحديث أن الإنسان يأتي بحسنات كالجبال يوم القيامة فتكون هباء لأمور يقترفها، أمور يقترفها، وكما جاء في الحديث الآخر في الرجل الذي يغتاب الناس ويؤذيهم فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تنتهي حسناته فيؤخذ من سيئاته فتطرح عليه فيطرح في النار. إذن حتى تكون هذه الأمور إيجابية ومفيدة، الصيام والصلاة والذكر وغير ذلك من أفعال الخير والطاعات، انتبه للموانع، انتبه للخوارم التي تخرم هذه الأشياء فتفسدها عليك. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذه الآية الكريمة أوردها المؤلف رحمه الله لتحقيق واستدلالا بما بوب عليه في شأن المحبة. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ليخاطب المؤمنين: قل إن كان آباؤكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها وعشيرتكم ومساكن تخشون وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذه الآية يقول بعض أهل العلم نزلت في بعض الذين نكلوا عن الهجرة أول ما شرعت الهجرة من مكة إلى المدينة، فكان الرجل يريد أن يهاجر فيأتيه أهله يقولون: إلى من تتركنا؟ يأتي أهله وأولاده زوجه: إلى من تتركنا؟ تهاجر وتتركنا؟ إلى من تتركنا؟ فيتعلقون به، فربما تضعضع لهم وسكن وترك الهجرة واللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين رضي الله عنهم. فالله سبحانه وتعالى حذر وأنذر بهذه الآية، كون الإنسان يكون والده أو ولده أو إخوانه أو عشيرته قبيلته وطنه، الأموال التي اكتسبتموها اقترفتموها أو ملازمة زوجته وشهواته أو تجارة تخشون كسادها، يقول كيف أترك محلي أغلق محلي؟ تفول التجارة تكسد تخسر تبور تفسد، ومساكن ترضونها، أنا في بيت مكيف وإضاءة وإنارة ومياه وما شاء الله، أنطلق في هذه الصحراء في الخنادق وأترك الفنادق للخنادق، ما يصلح، هذه شهواته. فالله سبحانه وتعالى حذر: فتربصوا، هذا أمر تهديد ووعيد، تربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمر من عنده، عقوبة عذاب ينزله بكم. هذا لمن؟ خطاب للأجلة للفضلاء الكرام عهد الصحابة رضي الله عنهم، لم يعذروا في مسألة من المسائل وهي الهجرة وما يستتبعها من الجهاد والإنفاق في سبيل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ سبحان الله، وهم مستضعفون، يقول احنا ضعاف مساكين ضعاف، ما عذرهم الله. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء، والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، هؤلاء الذين عذروا. أما إنسان يتذرع بالضعف وليس بضعيف، هو كالأسد في أموره الخاصة، في أموره الشخصية وأمور دنياه أسد ويدافع عن حقوقه بكل قوة، أما إذا أتت أمور الدين تظاهر بالضعف ونكص على عقبيه. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر هذه الأشياء الأصناف الثمانية، كانت أحب إليكم من الله وأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، حكم عليهم بالفسق لهذه الأمور. فهذا أمر خطير، أمر خطير. ولنسمع بعض كلام أهل العلم من ككلام الإمام بن كثير وغيره في شأنه. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو تأكيد لما في الآية، تأكيد لما في الآية. إذا تبايعتم بالعينة، العينة كما فسرها بعض أهل العلم هي مثل مسألة التورق التي ابتلي بها كثير من الناس، وللأسف بعض أهل العلم هداهم الله زلوا زلات خطيرة فصاروا يسهلون للناس هذا الأمر، مسألة التورق، لكن ليست على ما أفتى به أهل العلم المتقدمون بشروطها وضوابطها، بل انفلت الناس فيها انفلاتة لا, لا, لا تصح ولا تشرع. مسألة التورق، يبيع الإنسان السلعة ثم يبيعها بأجل، مثل ما يصنع أهل البنوك، يبيعون عليها الأشياء بأجل ثم يعودون يشترونها منه بالنقد ويعطونه نقد. هذه حيلة على الربا واضحة، حيلة على الربا واضحة، وليست هذه مسألة التورق التي رخص فيها أهل العلم. فليتق الله أناس تورطوا بهذه الصفقات وهذه البيعات، وليتق الله أناس يفتون بهذا. فإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، كناية عن الاشتغال بالحرث والزرع، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيله، لا، فهذه أمور مشغلة، مشغلة عن الجهاد. أما إذا كان لا يتبايع بالعينة لكن أخذ بأذناب البقر وبالزرع ولم يمنعه ذلك من الجهاد، فهذا لا حرج فيه. أما أن تركن إلى الدنيا تماما وتترك الجهاد في سبيل الله فهذا يعني على خطر، وهذا الذي وقع في شأن الأمة الإسلامية، فهي الآن في حالة من الذل والمهانة، تسلط عليها عدوها يفرض عليها من الشروط ما يريد ومن القرارات والأنظمة والأمور المعروفة عند عامة الناس نتيجة ذلتهم، لأنهم تركوا الجهاد في سبيل الله، الجهاد صار يقوم به الكفار، يجاهدون في سبيل الطاغوت. الذين كفروا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أخذوا الراية للأسف، أخذوا الراية وصاروا يغزون بلاد المسلمين ويسعون في الأرض فسادا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن جايين صلح الأنظمة ونقر الأمن، وهم الذين قتلوا النساء والأطفال والشيوخ والمساجد والمدارس والمستشفيات. نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين وأن يعجل بالنصر ويوفقنا وولاة أمور المسلمين للأخذ بأسباب النصر، ومنها العودة إلى الجهاد في سبيل الله وإعداد العدة بجدية وإخلاص لتحقيق هذا الأمر. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه البخاري ومسلم. هذا ميزان دقيق للمحبة، عظيم جدا. حديث صحيح أخرجاه على مصطلح المحدثين كما هو معروف البخاري ومسلم، فهذا يكون في غاية الصحة، اتفق عليه الشيخان رحمهم الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، وفي رواية عند البخاري والذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا ميزان المحبة، إذا كنت صادق في محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الله جل جلاله، فتكون لا تقدم. ولا شك الذي لا يقدم على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا ولد ولا والد ولا الناس، فمن باب أولى سائر الأشياء الشهوات والأمور الأخرى هذه من باب أولى أنها لا تكون عنده أحب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ أعلى شيء، أعلى ما يحبه الإنسان ما بين ولده ووالده. الإنسان العاقل الذي منسجم مع الفطرة أحب ما يكون عنده من الأشياء إما والده وإما ولده، وبعد ذلك ما يتصل بالزوجة والإخوان والأشياء والشهوات الأخرى هذه في الغالب تكون تبع. فإذا استطاع أن لا تسيطر عليه محبة والده وولده في سبيل الله، في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا إذا كان هذا الوالد مثلا عنده ولد ما يلتزم بالأحكام الشرعية، يحب ولده يريد أن يبقى بجانبه، ما بين محبة غريزية ومحبة للانتفاع به، يخدمه يساعده، لكن الولد مثلا متساهل في الصلاة، مقصر فيها تقصير واضح، أو يرتكب بعض الأشياء، فهنا يكون الميزان والامتحان والاختبار. فإما يقول للولد أنت بالخيار الآن بعد أن يعظ وينصح ويذكر بالأساليب المناسبة، حتى إذا لم يبق إلا مسألة المفرقة قلتها أنا بين محبتك ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما أن تبقى عندي وأنت متساهل في صلاتك وفي صومك وفي طاعتك فهذا لا أرضاه، وأنت ولدي فلذت كبدي، لكن لا تفضل لا يسعك بيتي. هنا صدقت محبة هذا الرجل. أما كان مسكين يسوف وإن شاء الله يهديها الله وإن شاء الله وكذا، هذه تسويفات آمال يؤملها من غير أن يكون، وهذا الذي للأسف غلب على كثير من الناس، يأتون من هذا الباب إن شاء الله يهديها الله يصلح الله، ويأتي هذا الولد يتابع الثاني من أولاده والثالث وأولاد الجيران وأولاد العم، وكلهم ينخرطون في هذا السبيل وارتكاب المنهيات بسبب تساهل الأب والأم، تساهلون ويسول لهم الشيطان أنهم إن شاء الله تحسن أحوالهم وتصلح. ما ينبغي التمادي في هذا، تعطيه مدة معقولة وتحدد له، وبعد هذا لا يسعك أن تحتمله وهو يأتي أمور لا تحتمل. إذا كانت أمور لا تحتمل إما استخفاف بالصلاة أو يأتي أمور منهي عنها بأمر الشارع، فهذا ما صدقت محبته إلا إذا لم يبالي. أو كذلك الوالد نفسه مقصر فالولد يدعو ويحاول، فإذا أيس من والده يخرج ما يبقى بين يدي والده ويصله ما بين وقت آخر يصله، أما أن يساكنه لا، ويعتذر لوالده أنا لا أساكنك، قد يكون مبتلى بمخدرات، قد يكون مبتلى بخمر، قد يكون مبتلى ما يصلي، فلا يسعك أن تبقى مع والدك وأنت تحبه محبة غريزية، لكن تقول تعتذر له تقول الآن أنا ما يسعني أن أساكنك يا أبي، وحقك البر مأمور أن تبره من بعيد، لكن المساكنة له نوع من المودة والمحبة، لا ينبغي لك أن تبقى على هذه الصفة. إذن لا تتحقق المحبة الصادقة للرسول عليه الصلاة والسلام كما أقسم عليه السلام إلا به. عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك يعني أكثر من كذا إلا من نفسي، قال لا يا عمر ولا من نفسك، قال ففورا رضي الله عنه قال والله إنك لأحب إلي حتى من نفسي، وصدق رضي الله عنه، صدق وبر، قدم نفسه لله، استشهد في هذا المحراب، استشهد رضي الله عنه في هذا المحراب في سبيل الله، لأنه حقق العدل وحارب المجوسية وسعى في نشر الإسلام، فقتل في سبيل الله ومرضاة لله ومحبة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فصدق قوله رضي الله عنه بالفعل والعمل في أثناء خلافته الراشدة. كلام بنتي شيخ الإسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى. نسأل الله. هذا كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يبين حال كثير الناس، إما حديث عهد بالإسلام أو ولدوا في الإسلام لكن الإسلام ضعيف في نفوسهم، فهم على خطر، عندهم نوع من الشك والريب وضعف الإيمان. فكما قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف حد، على وشك، أي حاجة تأتيه تزلزله، إذا وقع أي شيء في نفسه مصيبة أو في الأمة تزعزع إيمانه، وربما انتكس ويكون مرتد إلا من شاء الله. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر ولا يكون على طرف، بل يتوغل في الإيمان ويأخذ بأسباب الإيمان وأسباب المحبة، مثل ما ذكرها المؤلف رحمه الله قبل في الدرس السابق، يبحث عن الأسباب، يشتغل فيها من تدبر القرآن على ما ذكر، ومن الذكر والاستكثار من النوافل، والتدبر في أسماء الله وصفاته إلى آخر ما ذكره وسمعناه بالأمس. فهذا مما يمكن إيمانه ويقويه، بحيث إذا عرض له شيء يكون ثابت، أما إذا بقي على الحافة فهو على خطر، إن سلمه الله من المحن والفتن فإن شاء الله يموت على خير على ضعف منه، وإلا إن تعرض للمحن والفتن فقد يموت على نفاق، يكون منافق، وهذا أمره خطير جدا، وقد يكون نفاقا اعتقاديا، وهو الذي قال الله عن أصحابه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. وللبخاري ومسلم عنه رضي الله عنه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني انظر، بين عليه الصلاة، اللهم صل على نبينا محمد، بين لنا البيان الواضح، وتركنا كما قال على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فهذه الثلاث يجد بهن الإنسان حلاوة الإيمان، فإن كنت تريد فعلا حلاوة الإيمان فاجتهد في هذه الأشياء: أن يكون الله ورسوله عليه السلام أحب إليه مما سواهما. فهذا مثل ما مر بنا تحقيقه، أن تحب الأعمال والأوامر وتجتنب النواهي التي نهاك الله عنها ونهاك عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت صادق في هذه المحبة. أما إذا كنت لا تبالي فهذه محبة مدعاة مزعومة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، محبتك للناس وعلاقاتك بهم على قدر ما ترى فيهم من الخير والصلاح، ما هو المكاسب الشخصية، والله هذا يخدمك، هذا يقدرك ويحترمك فتحبه، هذه محبة شخصية، لكن أنت لا تبالي حتى ولو جفاك، لو جفاك ما دام ترى أنه رجل ملتزم بالشريعة صلاة وصوما وذكرى وكفا لأذاه عن الناس، فكون أنه لا يقابلك بنوع من البشاشة والاحترام فهذا أمر شخصي، مع ذلك تحبه وتجله وتقدره، تحبه لله سبحانه وتعالى. لكن للأسف كما سوف نسمع من أثر ابن عباس، كلمة يقولها في عهد أواخر الصحابة وعهد التابعين رضي الله عنهم الكبار، فبعضهم المحبة والمودة للأمور الشخصية، للمال وللهدايا، وإن كان يقدره ولو كان فاسق، بينما التقي إذا أعطاه حقه في الإسلام سلم عليك، سلم عليك السلام المعتاد. أما قضية البشاشة والحاجات هذه أمور زائدة والناس يختلفون فيها، فلا ينبغي أن تكون هي مدار المحبة. فمحبتك وبغضك وولاؤك وبراءتك مبنية على كون هذا الشخص قريب من الله بأفعاله وتصرفاته فتحبه، فهذا ميزان المحبة الصادقة. وسوف نسمع كلام يحيى بن معاذ رحمه الله تأكيدا لهذا. وأن يكره، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالكفر عنده شيء فظيع جدا. يعني مثلا لو إنسان ابتلي بمرض وشفاه الله من وعافه، فربما قال له بعض الأطباء أنت على خطر أن يعود إليك هذا المرض، أن يعود إليك هذا المرض، إلا أن مثلا وصفوا له وصفة شرب خمر أو مخدرات أو أمور، والله لو يفتك بها المرض مهما فتك لا يمكن أقبل شيء يكرهه الله وحرمه الله أبدا. المرض مهما كان أحب علي من أن أأتي شيء حرم الله. فكيف الكفر عنده أمر خطير إذا كانت هذه الأمور التي دون الكفر، دون الكفر لا يساوم على دينه بحال من الأحوال، فهذا شأن المؤمن. لكن كثير من الناس للأسف أبدا إذا جاءت المساومة والاختيار يختار هوى ويتبع هوى، هذا أمر خطير حذر الله منه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا، يعبد هواه يتبع هواه ورغباته. لا يا إخوان، ما كان لهم الخيرة، ما ليس للاختيار. نسلك هذا الصراط، الصراط المستقيم الذي هدانا الله إليه، ونسأل الله الثبات فيه والاستقامة عليه إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يعني تلاحظونه يا إخوان، يعني تجد المؤمن الذي وفقه الله ينشرح صدره للصلاة، للصوم، للذكر، ما يضيق صدره، بل بالعكس يستبطئ الصلاة ويسأل عنها، ومتى يأتي رمضان، أيام الطاعات يرغب، وهذا من فضل الله عليك. حبب إليك الإيمان، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بينما المساكين الإخوان الآخرين ضعاف الإيمان متى بس يخرج شهر رمضان متضايق منه، وإذا أتى الصلاة يأتي كشأن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. أما المؤمن فيستلذ، إذا سمع الأذان استبشر ووضع ما في يده وخرج من أهله وشهواته ومجالس الإنس، إنسه في صلاته، وهذا هديه عليه السلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا كذلك المؤمن يكون ينشرح صدره لأمور الطاعات. فهذا هذه حلاوة الإيمان، حلاوة نسأل الله أن يوفقنا لها وأن يمن علينا بها ويزيدنا منها. وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. لا يزيد في البر، يعني تحب الإنسان في الله، إذا كانت محبتك للإنسان محبة لله خالصة، أهدى إليك شيء ولا ما أهدى هو أخوك، أو جفاك في أمور شخصية محبتك قائمة لأنها لله، تراه في المسجد مسارع إلى الصلاة ملتزم ما يخل بأشياء من أمور الدين، حتى مثل ما قلنا ولو جفاك، ربما مثلا اعتدى عليك بأمور شخصية يعني لا تصل إلى الظلم الذي يعني قد يكون من حقك أن يعني لا تقابله بالمحبة الكاملة، أمور شخصية مما يكون بين الناس، مثل ما قلت يعني ما يعطيك من البشاشة والاستقبال والحفاوة، هذه أمور ما ينبغي أن تكون هي محك المحبة. لا، بينما كما قلت بعض الناس للأسف يقدر الفسقة لألسنتهم، يعطيه من المديح والثناء بلسانه فينساق معه ويفضله على آخر من أهل الله، من أهل المساجد، من أهل الطاعات. لا، كلمة يحيى رحمه الله: لا يزيد تزيد محبتك لأخيك في الله ببره لك أو مجافأته لك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. الله أكبر. انظر كلامها حبر الأمة رضي الله عنهم ابن العباس، هذا الكلام الذي اقتبسه من مشبكات النبوة. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إن كنت تريد أن تكون من أولياء الله الذين قال الله فيهم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلام الله سبحانه وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. فابن عباس بين ولاية الله، هذه الولاية التي هي من التقوى، أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، هنا تنال الولاية، تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن ويبين رضي الله عنه وإن العبد مهما كثرت صلاته وصومه لن ينال ولاية الله، وإن كثرت طاعته، إلا أن يحقق هذا الأمر، يحقق المحبة في الله والبغض في الله. فهذا كلام عظيم جدا. ثم يبين في عصره ووقته، وإن عامة الناس مودتهم على أمر الدنيا، وهذا لن يغني عنهم شيئا، ما يغني عنهم شيء. الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أخلاء يعني ما هي محبة، يعني محبة عظيمة ومصافحة ومعانقة، لكنه ما هي لله، ليست لله، تنقلب انقلابا عكسية تماما. بعضهم لبعض عدو. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهذه مثلها كذلك، فيكون فيه تبرؤ. إلا أولياء الله، إلا المتقين، فهؤلاء تبقى مودتهم حتى في الآخرة ويستفيدون منها، يستفيدون منها الأخوة في الله والمحبة في الله والزيارة لله، هذه كلها أمور يستفيد منها المسلم. أما إذا كانت أمور دنيوية فهذه مصانعات ومداهنات ونوع من النفاق، نسأل الله العافية. يا بعضهم يعني يضحك على الآخر فيها، فنسأل الله يرزقنا صدق الأخوة والمحبة في الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. اي نعم، يعني تقطعت، وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة التي ليست لله. أما إذا كانت لله فلا تتقطع، فكل سبب ليس لله فهو منقطع ولا يستفيد منه صاحبه، إلا ما كان لله فهو يبقى ويستفيد منه صاحبه. فاحرص يا أخي، لنحرص جميعا أن تكون علاقاتنا مع جيراننا، مع أقاربنا، مع أبنائنا، مع أهلنا لله جل جلاله، وبغضك ومحبتك وولاؤك مبني على هذا الميزان. إذا كنت ملتزم بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أخي وأهلا بك، وأما إذا كنت مخل بهذا فتجفوه بقدر ما يخل بهذه الأمور، وتنزل الناس منزلتهم من الله ومن الالتزام بشرع الله. ثم أورد المؤلف رحمه الله بعض المسائل. المسألة الأولى: تفسير آية البقرة. فهذه المسائل قلنا إن المؤلف رحمه الله عادة ما يورد عند كل باب مسائل يستنبطها من النصوص التي أوردها. وكتاب المؤلف رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد ليس فيه شيء من عنده، كله آيات وأحاديث كما تلاحظون، إنما هي آيات من القرآن وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما شيء من الآثار من أقوال السلف من الصحابة والتابعين. إنما الذي له هذه المسائل يستنبطها من النصوص التي أوردها في الباب. فإذا هذه الأبواب التي نسمعها، مثلا هذا الباب الذي عنون به باب قول الله جل ذكره: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا في شأن المحبة، أراد أن يبين أن المحبة لا بد منها لمن يريد أن يصدق إيمانه ويخلص توحيده لله، فأورد هذه الآية، وأورد الآية التي لعلها أصلح منها كما سوف نلاحظ فيما يريده من المسائل. فآية سورة البقرة مر بنا الكلام فيها وما قيل في معناها، وخاصة في معنى قوله جل ذكره: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إما أنهم يحبون أندادهم كما يحبون الله، يسوون بين محبة أصنامهم ومعبوداتهم وأهوائهم ورغباتهم، يسوونها بمحبة الله، ومن باب أولى أيضا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان الله سبحانه وتعالى عندهم في محبته لهم مثل محبة هذه الأشياء ولا فرق. فالرسول عليه السلام إذن كذلك يحبه مثل ما يحب، إن كانت لأن كلمة الأنداد ليس ضرورة أن تكون هي الأصنام والتماثيل، بل كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالإنسان عندما يتبع هواه، والهوى فيه الشهوات والرغبات والنزوات وما إلى ذلك، فهذا اتخذ هذه الأشياء إله، صرح سبحانه بأنه اتخذها إلها من دون الله. إذن هذه الأنداد ليس من الضرورة أن تكون أصناما منصوبة وأوثانا متمثلة، بل كل ما اتخذه الإنسان من شيء وجعل محبته مماثلة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فإنه تتناوله هذه الآية، مهدد بهذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فقيل كما مر بنا أي يحبونهم كمحبتهم لله، وقيل بل لا، الله سبحانه وتعالى يقول: يحبونهم كحب المؤمنين لله. فهؤلاء الكفار ليس في قلوبهم أي محبة لله، ليس في قلوبهم أي محبة لله، لكن هو أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن محبة الكفار لأندادهم أو معبوداتهم ورغباتهم مثل ما يحب المؤمنون الله. لكن قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أخلصوا حبا لله. فإن محبة هؤلاء لا تلبث أن تزول وتضمحل وتنكشف، خاصة يوم القيامة، مثل ما قال في الآية الأخرى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء أي اللي يتخذ فلان خليل، والخلة هي أشد أنواع المحبة، فيتبرأ بعضهم من بعض، فتنكشف هذه المحبة، صارت ما هي صادقة، ما هي صحيحة. لكن محبة المؤمنين لله ثابتة، إلا المتقين، فمحبتهم لله ثابتة، لا تتخلخل، لا تضعف، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. المسألة الثانية: تفسير آية براءة. فآية براءة يعني فيها الأمر أوضح: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، أحب يعني عندهم حب لله، لكن هذه الأشياء الثمانية جعلوها أحب، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مع أن المعني بها الكفار، وإن قيل في سبب نزولها من تخلفوا عن الهجرة، وهم مسلمون لكن تخلفوا عن الهجرة، فمن أهل العلم من يقول المقصود بها الكفار، مع أن سبب النزول من تخلف عن الهجرة وتعذر أن يهاجر بسبب انشغاله بأهله وأولاده، كما ذكرنا فيما ورد عن بعض أهل العلم. فالحاصل أنه لا بد أن يمحض الإنسان محبته لله سبحانه وتعالى، ولا يقدم على محبة الله ولا محبة الرسول عليه الصلاة، بل محبة الدين جملة، لأن الدين هو طاعة الله، الدين الإسلام الإيمان طاعة الله، طاعته فيما أمر، وتصديق الرسول وتصديق الله سبحانه وتعالى فيما ورد عنه، والمتابعة والعمل. فيحب هذه الأشياء، صلاة وصوم وصدقة وذكر وتلاوة قرآن وما ذكره الله سبحانه وتعالى، الجهاد في سبيل الله، الهجرة في سبيل الله. فلا يجعل رغبته في الإقامة في بلده ووطنه وبين أهله وعشيرته إذا كان مضطهد في دينه، يؤذى في دينه، يخشى على نفسه الفتنة وعلى أهله وولده من أجل الرغبة في العشيرة والبلد. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. لا تتعذر بأن الأرض ضيقة، ما في الله سبحانه وتعالى هذه الأرض، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فأيضا هذه الآية تصب في ما أراده الشيخ رحمه الله من أنه يجب إخلاص المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا شك أننا مقصرون فيه جدا، نسأل الله العافية. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. هذا صريح حديث أنس الذي ذكره المؤلف، حديث أنس أنه أقسم عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا واجب، واجب. الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا هذا. أبو بكر رضي الله عنه كان يعرض له في مكة أن يناله المشركون بشيء من الأذى والعذاب، في بعض المرات يعني ضرب حتى تقريبا أغمي عليه، من أول ما أفاق سأل ماذا، أين الرسول عليه السلام، ماذا حصل له، ما سأل عن نفسه ولم يبالي. في الغزوات، في أحد ويوم حنين، لما تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الأشياء كان أول ما يسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يسألون عن أنفسه. وعمر كما في الحديث لما قال: يا رسول الله، وإن والله إني لأحبك، إنك لأحب علي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: الآن والله إنك لأحب إلي من نفسي. وصدقوا رضي الله عنه، وقلنا كيف أنه رضي الله عنه قتل في سبيل مرضات الله ومرضات رسوله عليه السلام، وقدم نفسه لله لأنه أخذ بالعدل والإنصاف على مرارة في ذلك ومشقة، كله محبة لله ومحبة للرسول عليه السلام، ولم يجعل من الخلافة مجال للتكسب والعلو، كما قال الله عنها المتقين: الذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. فكان مثالا للزهد رضي الله عنه، للزهد والعدل والإنصاف، ومع ذلك ابتلي فقتل في سبيل الله، وحققت له أمنيته عندما تمنى على الله أن يموت شهيدا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان من سمعه من الصحابة يقولون: كيف يكون هذا؟ لأن الشهادة في نظرهم إنما تكون في جبهات القتال، في جبهات القتال، ما جاء في ذهنهم أن، لأنه أول شهيد استشهد رضي الله عنه على يد المجوسي. الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، لأنه يعني هو أقسم صلى والله لا يؤمن أحدكم، فهذا أخذ منه أهل العلم أنه لا يدل على نفي الإيمان المطلق، بل كماله، الحد الواجب منه. هذا إذا لم يكن في نفس الإنسان أدنى الكمال من الإيمان، من الإيمان الواجب، فهذا الذي يتناوله الحديث، لأن الإيمان يقوى في نفس الإنسان ويضعف ويزيد وينقص. ولذلك في أثر أنس: ذاق طعم الإيمان، وفي الأثر الآخر: والله لا يجد طعم الإيمان. فإذا هناك طعم للإيمان، حلاوة للإيمان، هذه للكمل المخلصين جدا يجدون هذا الشيء، طمأنينة في نفوسهم، انشراحا في صدورهم. فإذا ليس النفي لنفي الإيمان بتاتا من نفس الإنسان، بل المقصود أنه لا يؤمن إيمانا كاملا، لكن الإنسان يكون معرض، يعني إن كان إيمانه في انحدار وتدهور بسبب الذنوب والمعاصي، لأنها هي تنقص الإيمان وتضعفه، فهو على خطر، على خطر عظيم. وإن كان يترقى شيئا فشيء ويتفقد نفسه ويزداد إيمان بالطاعات والبعد عن المعاصي فهو على خير. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم. هو على ما ورد في حديث أنس وفي أثر ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فله حلاوة وله طعم يجدها من وفق لهذا. وذكرنا في مرات عديدة كيف أن المسلم تجد دائم مشتاق للصلاة، مشتاق للصوم، مشتاق للحج، مشتاق للعمرة، لتلاوة القرآن، للذكر، لصلة الأرحام، صلة الإخوان، زيارة الأحباب. هذه الأشياء يجد نفسه منشرحة إليها لأنها من الله سبحانه وتعالى، تقربه إلى الله، بخلاف الفاسق والمنافق يتبرم بهذه الأشياء، يضيق بها ذرعا، ما يدخل في الصلاة إلا يود أن ينصرف منها. وقد أخبر الله عن أولئك لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي الآية الأخرى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء كما قال عليه الصلاة. أما المؤمن فأبدا يتمنى الوقت الذي يستبطئ الوقت، متى تكون الصلاة، متى تأتي الصلاة، وهكذا في جميع الطاعات. وهذا من فضل الله علينا أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كما أخبر سبحانه وتعالى ويمن علينا جل قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين والذين آمنوا زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا من فضل الله، فلذلك دائما ينبغي الإنسان أن يحرص على مثل هذه الأدعية. اللهم زدني إيمانا، اللهم زدني إيمانا، اللهم زدني تقى، اللهم زدني هدى، اللهم زدني علما. هذه الأمور كلها بعضها إلى بعض، فالعلم والهداية والتقى والإيمان ينبغي أن تحرص أن تزيد في نفسك، ولا يكون هذا إلا بتقدمك بين يدي الله سبحانه وتعالى متضرعا خاشعا ملحا بالدعاء. السادسة أعمال القلب الأربع لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. وهذه مهمة جدا. أثر ابن عباس رضي الله عنهما لما قال لا يجد إنما تناول أول الأثر من أحب في الله وأبغض في الله اثنتان ووالى في الله وعاد في الله، هذه أربع الخصال. فإنما تنال ولاية الله بذلك، تنال ولاية الله بذلك، الولاية التي هي من الله سبحانه وتعالى القرب والنصرة، لأن الولاية تكون من الله سبحانه وتعالى لعباده. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإن أردت أن تحصل على ولاية الله وأن يكون لك وليا ناصرا فهذه الأشياء: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله. الولاية منك لإخوانك يعني قربك ومناصرتك، وتعادي تكره أيضا في الله ليس لأمور الدنيا ومطامعها. ويحيى بن معاذ رحمه الله سمعنا كلمته في الدرس السابق أنه عبر عن هذا الأمر بأن صلتك بإخوانك لا تتأثر بالبر وغيره، بل يعني إذا بروك وأحسنوا إليك محبتك هي محبتك لهم، إنما تتأثر بطاعتهم لله وعدم طاعتهم. فلو كان إنسان بخيل معك مثلا لا يساعدك أو لا يتحفى بك، لكنه رجل ملتزم بصلاته وطاعته لله، لكن سلوكه فيه نوع من الخشونة، لا تكرهه لأنه معك نوع خشن، بل تحبه لهذه الأمور. آخر منافق يعني منطلق اللسان ويعطي من المدح والثناء لكنه نسأل الله العافية فاسق ومنافق، لا تحبه مهما أسبق عليك من المديح والثناء والإطراء. إذن المعيار وحقيقة الحب في الله والبغض أن يكون خالص لله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة يقصر فيه كثير من الناس، خاصة البغض في الله، المحبة في الله قد يسهل على الإنسان أن يتصف بها، يحب في الله، لأنها يعني تعلن عن محبتك بالبشاشة والترحيب وغير ذلك من وسائل إعلان المحبة. لكن البغض هذا كثير من الناس لا، بل نسأل الله العافية حتى من أهل العلم، من أهل العلم لا يكادون يتصفون به. فيقابل الناس الذين يرتكسون في المعاصي يتعاملون بالربا وما إلى ذلك، والأمر واحد، يبش في وجوههم لا نصيحة لا تذكير، فضلا عن إنكار، ما في شيء من هذا، هذا ما يصلح. أين الحب في الله والبغض في الله؟ إذا كان هؤلاء يرتكبون المحرمات والكبائر من عقوق، قطيعة رحم، أو شعوذة، أو سحر، أو رب، أنواع الربا وما إلى ذلك، ومع ذلك لا تبالي بهم، لا تنصحهم، لا تذكرهم، مع أنه يجب إذا أصروا على ما هم فيه أن تهجرهم، يجب أن يهجروا، ما يجوز هذا، وإلا فإيمانكم مذبذب ضعيف. هذا نفقده كثيرا، هذا نفقده، ما نجد هذا إلا في نفر قليل جدا، لأنه يصعب على النفوس أن يقطع صلته بالآخرين، هذا صديق وهذا ابن عم وهذا ابن خال وهذا جار، وعن هذا مرابي وهذا مع يشتغل بمؤسسات فاسدة من مجلات مثلا خليعة يعمل فيها، أو فنادق من الفنادق الفاسدة وتقدم الخمور وما إلى ذلك، وهو صاحبه ابن عمه، ما يصلح هذا. إذن أنت آثرت محبة الأشخاص من الأقرباء والأصدقاء على محبة الله سبحانه وتعالى، ومقتضى إخلاصك المحبة لله سبحانه وتعالى أن تتعامل معه على هذا الوفق، وتذكره أولا وتنصحه بأسلوب يعني مناسب، وتعطيه مهلة، فإذا وجدت منه صدودا وإعراضا وعدم استجابة لا يجوز لك أن تستمر معه في الموالاة، بل تبغض لله، تعادي لله، هذا اللي يريد أن يحقق الإيمان حقيقة. إذن تبدأ بالمناصحة، لابد أولا ينصح ويعظ ويذكر بأساليب جيدة جدا، خاصة إذا كان جارك وصديقك وقريبك، وتعطيه مهلة كافية وتقدم له الوسائل المساعدة من أشرطة تساعد في هذا الباب، أو مطويات أو نسخ، وتجتهد معه، فإذا وجدت أنه ما في فائدة فينبغي أن تنصرف عنه، وقد يكون هذا الأسلوب هو الذي يجدي معه. الرسول عليه السلام هجره للثلاثة في حديث كعب بن مالك، مع أنهم تخلفوا عن غزوة، عن غزوة تبوك من غير عذر، وهم من أكمل الصحابة رضي الله عنه، شاركوا في عدة غزوات لم تشفع لهم مشاركاتهم السابقة لما أخلوا بهذا الأمر، وأمر بهجرهم 50 ليلة عليه الصلاة والسلام. فهذا من يعني مما يدل على مشروعية هجر من ارتكب شيئا لا ينبغي له أن يد. والصحابة رضي الله عنهم ورد عن عدد كبير منهم أنهم كانوا لا يترددون في من ارتكب منهيا عنه أن يقطعوه ويهاجروه. ورد عن ابن عمر قال له مؤذن: يا أبا عبد الرحمن، إني لا أحبك في الله. قال: إني أبغضك في الله، إنك تلحن في أذانك، أو شيئا من هذا، مجرد أنه يلحن في أذانه ويتكلف ويتصنع قابله بها. الرجل يقول: أحبك في الله. قال: أنا أبغضك في الله. ما يستحي فيها، هذه أمور لا ينبغي أن نستحي فيها، تعطيه إياه واضحة، وهذا أجدى أن يقلع عما هو فيه ويترك البدعة والأشياء التي تلبس بها. وعن عدد آخر من الصحابة الذي خذف قال: نهاه عن الخذف، فوجده من الغد كذلك. قال: أخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف الذي هو الرمي والحذف بين الأصابع، وتحذف لا أكلمك أبدا. فهذا شيء أدركه الصحابة رضي الله عنهم وعملوا به، فينبغي لنا أن نتقي الله وأن لا نؤثر محبة إخواننا وأصحابنا إذا تلبسوا بالمعاصي على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. البعض يقول أن الهجر في هذا الزمان يصعب، بحيث أن العاصي قد يكون من يريد قد يكون العاصي قد يكون يريدك أن تهجره ويسلم منك ومن إنكارك ومن هذا القبيل، وخاصة في هذا الزمان الذي يعج بالفتن، ولو تركته لا تسلط عليه شياطين الإنس والجن. هذا مدخل يعني يحذر، لأنه للأسف وجدنا نتيجته وأثره أنها انتشرت المعاصي بين الناس. فالذين يعملون بالبنوك الربوية ويسبلون الثياب ويحلقون اللحى ومن هذا القبيل وينطلقون في سياحة في بلاد كافرة في أيام الصيف بدون حياء ومن غير حاجة لهذا السفر، إنما هي سياحة يصرفون فيها أموال ويصرفون الحياء فيها في بلاد الكفر، ومع ذلك نستقبلهم بكل رحابة صدر. هذه نتيجتها أنها بدت هذه الأمور. فلكن لو كنا نقف ونصمد والأمر لله سبحانه وتعالى، أنت أسلك السنة الطريق السليم والآثار أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لا تقول أخشى يكون كذا وكذا. ومع ذلك كلنا تمهد له أول أمر، تعطيه فرصة، إن كان سوف يتجاوب معك فبها ونعمة، وإلا فلا يسعك إلا أن تهجره. اللي يصل إلى هذا لئيم، فالفراق أفضل من الوفاق معه، وليكن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. إيه نعم، إذا كان رجل إلى هذه الدرجة عندما تنصح وتعظه حتى يزهد برحمك وقربك منه ويؤثر هواه على هذا الشيء، هذا إلى إيم لا يقدر، فالبعد منه والتخلص أفضل، والأمر لله سبحانه وتعالى. وكم من أيم مات زوجها وأطفالها إلى الله أو مطلقها وما إلى ذلك. أما أن نساهم على الأحكام الشرعية ويلعب بها من يلعب ويتلاعب بهذه الحجج، فهذا مدعاة لانتشار المعاصي والتساهل فيها. فتجد بيت الإنسان يعني صهر أو رحم مملوء بالقنوات الفاسدة، ومع ذلك يقول ما أستطيع، ويزوره طيب يفسد عليك حتى أبنائك بهذه الأشياء، بحجة أنه يعني أخشى أنه يصل الأمر إلى أن يطلق. إذا كان هذا الإنسان ما يقدرك ولا زوجته ولا شيء ومستعد يطلق، هذا لا خير فيه. لكن هذه أحيانا تكون وساوس شيطانية، فإذا رأى الجد من صاحبه فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، مع الدعاء له تدعو له إن الله يهديه ويرده إلى الحق. أحسن الله إليكم. السابعة، فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. يعني هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهم، توفي تقريبا بعد 70 أو قبيلها، لا أتذكر سنة وفاته رضي الله عنه، بالطائف. يعني يقول هذا الكلام في القرن الأول، وعامة مؤاخاة الناس لذلك على أمور الدنيا، يقوله في القرن الأول، فكيف بالقرون التالية؟ وهذا يقول لا يجدي على أهله شيئا. فعلا المؤاخاة التي تكون من أجل المصالح الدنيوية ولا يبالون بمصالح الدينية، هذا لا خير فيه ولا يجدي شيء، تنتهي. الثامنة، تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. فابن عباس أيضا روي عن هذا التفسير، الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وذكر حال الأتباع والمتبوعين، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فسر الأسباب بالمودة. وهذا التفسير ببعض ما يتناوله اللفظ، لأن الأسباب أكثر من أن تكون مودة، يعني مودة ونسب ومصاهرة ومعاملات ومشاركات، كل هذه الأسباب تقطعت بهم، انتهت، ما أفادتهم شيء التي كانوا يتواصلون بها. وهذا مثل ما في الآية التي ذكرنا قبل قليل، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأسباب تقطعتهم، لكن من أهمها نبه عليه ابن عباس المودة. هذه مودة ظاهرة، ما هي حقيقية، ما هي صادقة، لو كانت صادقة ولله ما تقطعت بهم، باقيت واستفادوا منها، فلذلك تقطعت بهم. التاسعة، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. هذا على التفسير الأول للآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا كان الذين آمنوا أشد حبا لله، فهذا يدل باعتبار أن أشد من صيغة تفضيل، فالذين الكفار حبهم لله شديد، لكن حب المؤمنين أشد. ومع ذلك هذا الحب الشديد لله لم ينفعهم، لأنهم أشركوا في حبه. وفي الحديث الصحيح، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول سبحانه وتعالى. فلنتفطن لهذا، فإذا كان الإنسان يعمل عمل في مداخلة يجمع بين رغبات نفسه أو رغبات أصحابه أو عمله أو ما إلى ذلك، وأيضا في نفس الوقت يريد أن يعمل شيء بزعمه لله. ما لم يكن العمل خالصا لله فإنه لا ينفعك. ولذلك المؤلف يخبر أن المشركين يحبون الله حب شديد، لم ينفعهم هذا الحب الشديد لأنهم لم يخلصوا لله مهما كان شديدا. يجب أن تخلص الحب لله سبحانه وتعالى. وهذا في الآيات التي يعني وردت كثيرا في القرآن الكريم أمرا للرسول عليه السلام، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. هذه كل تدور في حول هذا المعنى. فالإخلاص والمحبة يجب أن تكون لله خالصة، لا تشرك أحدا في ذلك أبدا. العاشرة، الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. هذه التي في آية براءة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ثمانية أشياء إذا كانت أحب إليه من دينه متمثلا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر نفسه، وذكر الرسول عليه السلام، ثم ذكر مثالا للعمل متمثلا بالجهاد، والجهاد مثله الهجرة، مثله الصلاة، مثله الصوم، مثله الحج والعمرة. يعني إنسان مثلا يستطيع الحج والطريق ممهدة أمامه والمال بين يديه وصحيح ومعافى، ومع ذلك لم يحج، ما يريد الحج، آثر أن يعمل في تجارته، فهذا مثل الإنسان الذي أحب هذه الأشياء على محبة الجهاد في سبيل الله. فالحج على من وجب عليه ولم يحج وقد توافرت له الأسباب فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم تتناوله هذه الآية، مهدد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهكذا أمور الطاعات كلها، فذكر الجهاد مثال لجميع الطاعات. فنسأل الله أن يمن علينا بتحقيق محبته وإخلاصها له سبحانه وتعالى. الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم، هذا صريح الآيات، إذا اتخذ شيء وساوى محبته بمحبة الله فهذا شرك يخرجه من الإسلام. يجب أن يربي نفسه أن هذه الأشياء لا يمكن أن يقابلها بمحبة الله أو محبة الرسول عليه السلام أو محبة الدين عموما، فلا يجوز أن ترتفع هذه الأشياء ويقارنها بمحبة الله. وقد مر بنا المؤلف رحمه الله يعني في الدرس السابق ذكرنا عندما أعدنا ذكر أسباب المحبة من تلاوة القرآن والاستكثار من النوافل ومن الخلوة خاصة من آخر الليل خلوة بالله سبحانه وتعالى مع الصلاة ومجالسة أهل الخير والصلاح. ونبهت إلى أمر في آخر الدرس، يعني قلت لو راجعنا القرآن الكريم والسنة فيما ذكر من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى فتتبعها، لو تتبعتها وأخذت بها فهذه من أسباب المحبة. وذكرنا قلنا الله سبحانه وتعالى ذكر في عدة مواضع وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب التوابين ويحب المطهرين ويحب التوابين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب المتقين. فهذه الأشياء إذن ينبغي أن تكون محسنا متوكلا صابرا مقسطا متطهرا طاهرا تائبا، تتبع هذه الأشياء، هذه من أسباب تحقيق محبة الله لك سبحانه وتعالى. أيضا قلنا إنه أخبر عن أشياء لا يحبها تعارض المحبة، إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب المسرفين، لا يحب الفساد، لا يحب المفسدين، لا يحب الظالمين، لا يحب الكافرين، لا يحب كل خوان كفور، لا يحب من كان خوانا أثيما. لا تتبع هذه الأشياء وابتعد عنها، ابتعد عن الظلم، عن الاعتداء، عن الفساد، عن الإسراف، عن الأشياء التي لا يحبها الله. وورد أيضا في الآثار في السنة مما يحبه الله ويكرهه أو يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتتبع هذه الأشياء فإنك إن شاء الله تصل إلى مقدار عظيم من محبة الله لك ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام.